فكما عميت عن ذكر ربك وعشيت عنه ونسيته ونسيت حظك منه أعمى الله بصرك في الآخرة، فحشرت إلى النار أعمى أصم أبكم وأعرض عنك ونسيك في العذاب. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وكذلك أي هذا الجزاء نجزي من أسرف بأن تعدى الحدود وارتكب المحارم وجاوز ما أذن له ولم يؤمن بآيات ربه الدالة على جميع مطالب الإيمان دلالة واضحة صريحة، فالله لم يظلمه ولم يضع العقوبة في غير محلها، وإنما السبب إسرافه وعدم إيمانه. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا أضعافا مضاعفة وأبقى، لكونه لا ينقطع بخلاف عذاب الدنيا فإنه منقطع، فالواجب الخوف والحذر من عذاب الآخرة. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أي أفلم يهد هؤلاء المكذبين المعرضين ويدلهم على سلوك الطريق الرشاد وتجنب طريق الغي والفساد ما أحل الله بالمكذبين قبلهم من القرون الخالية والأمم المتتابعة الذين يعرفون قصصهم ويتناقلون أسمارهم وينظرون بأعينهم مساكنهم من بعدهم كقوم هود وصالح ولوط وغيرهم، وأنهم لما كذبوا رسلنا وأعرضوا عن كتبنا أصبناهم بالعذاب الأليم، فما الذي يؤمن هؤلاء أن يحل بهم ما حل بأولئك؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ لا شيء من هذا كله، فليس هؤلاء الكفار خيرا من أولئك حتى يدفع عنهم العذاب بخيرهم، بل هم شر منهم لأنهم كفروا بأشرف الرسل وخير الكتب، وليس لهم براءة مزبورة وعهد عند الله، وليسوا كما يقولون أن جمعهم ينفعهم ويدفع عنهم، بل هم أذل وأحقر من ذلك، فإهلاك القرون الماضية بذنوبهم من أسباب الهداية لكونها من الآيات الدالة على صحة رسالة الرسل الذين جاءوهم وبطلان ما هم عليه. ولكن ما كل أحد ينتفع بالآيات، إنما ينتفع بها أولو النهى أي العقول السليمة والفطر المستقيمة والألباب التي تزجر أصحابها عما لا ينبغي. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. هذا تسلية للرسول وتصبير له عن المبادرة إلى إهلاك المكذبين المعرضين، وأن كفرهم وتكذيبهم سبب صالح لحلول العذاب بهم ولزومه لهم، لأن الله جعل العقوبات سببا وناشئا عن الذنوب ملازما لها، وهؤلاء قد أتوا بالسبب، ولكن الذي أخره عنهم كلمة ربك المتضمنة لإمهالهم وتأخيرهم وضرب الأجل المسمى، فالأجل المسمى ونفوذ كلمة الله هو الذي أخر عنهم العقوبة إلى إبان وقتها، ولعلهم يراجعون أمر الله فيتوب عليهم ويرفع عنهم العقوبة إذا لم تحق عليهم الكلمة. ولهذا أمر الله رسوله بالصبر على أذيتهم بالقول: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وأمره أن يتعوض عن ذلك ويستعين عليه بالتسبيح بحمد ربه في هذه الأوقات الفاضلة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وفي أطراف النهار أوله وآخره عموم بعد خصوص، وأوقات الليل وساعاته، لعلك إن فعلت ذلك ترضى بما يعطيك ربك من الثواب العاجل والآجل، وليطمئن قلبك وتقر عينك بعبادة ربك وتتسلى بها عن أذيتهم، فيخف حينئذ عليك الصبر. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أي لا تمد عينيك معجبا ولا تكرر النظر مستحسنا إلى أحوال الدنيا والممتعين بها من المآكل والمشارب اللذيذة والملابس الفاخرة والبيوت المزخرفة والنساء المجملة، فإن ذلك كله زهرة الحياة الدنيا تبتهج بها نفوس المغترين وتأخذ إعجابا بأبصار المعرضين ويتمتع بها بقطع النظر عن الآخرة القوم الظالمون، ثم تذهب سريعا وتمضي جميعا وتقتل محبيها وعشاقها، فيندمون حيث لا تنفع الندامة، ويعلمون ما هم عليه إذا قدموا في القيامة. وإنما جعلها الله فتنة واختبارا ليعلم من يقف عندها ويغتر بها ومن هو أحسن عملا، كما قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ورزق ربك خير وأبقى، ورزق ربك العاجل من العلم والإيمان وحقائق الأعمال الصالحة، والآجل من النعيم المقيم والعيش السليم في جوار الرب الرحيم، خير مما متعنا به أزواجا في ذاته وصفاته، وأبقى لكونه لا ينقطع، أكلها دائم وظلها، كما قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وفي هذه الآية إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه طموحا إلى زينة الدنيا وإقبالا عليها أن يذكرها ما أمامها من رزق ربه، وأن يوازن بين هذا وهذا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، أي حث أهلك على الصلاة وأزعجهم إليها من فرض ونفل. والأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به، فيكون أمرا بتعليمهم ما يصلح الصلاة ويفسدها ويكملها. واصطبر عليها، أي على الصلاة بإقامتها بحدودها وأركانها وآدابها وخشوعها، فإن ذلك مشق على النفس، ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك والصبر معها دائما، فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم، وإذا ضيعها كان لما سواها أضيع. ثم ضمن تعالى لرسوله الرزق ولا يشغله الاهتمام به عن إقامة دينه، فقال: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نحن نرزقك، أي رزقك علينا قد تكفلنا به كما تكفلنا بأرزاق الخلائق كلهم، فكيف بمن قام بأمرنا واشتغل بذكرنا؟ ورزق الله عام للمتقي وغيره، فينبغي الاهتمام بما يجلب السعادة الأبدية وهو التقوى. ولهذا قال: والعاقبة في الدنيا والآخرة للتقوى، التي هي فعل المأمور وترك المنهي، فمن قام بها كان له العاقبة، كما قال تعالى: والعاقبة للمتقين. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، أي قال المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم: هل لا يأتينا بآية من ربه، يعنون آيات الاقتراح، كقولهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. وهذا تعنت منهم وعناد وظلم، فإنهم هم الرسول بشر عبيد لله، فلا يليق منهم الاقتراح بحسب أهوائهم، وإنما الذي ينزلها ويختار منها ما يختار بحسب حكمته هو الله. ولأن قولهم لولا أنزل عليه آيات من ربه يقتضي أنه لم يأتهم بآية على صدقه ولا بينة على حقه، وهذا كذب وافتراء، فإنه أتى من المعجزات الباهرات والآيات القاهرات ما يحصل ببعضه المقصود. ولهذا قال: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، أولم تأتهم، إن كانوا صادقين في قولهم وأنهم يطلبون الحق بدليله، بينة ما في الصحف الأولى، أي هذا القرآن العظيم المصدق لما في الصحف الأولى من التوراة والإنجيل والكتب السابقة المطابق لها، المخبر بما أخبرت به، وتصديقه أيضا مذكور فيها ومبشر بالرسول بها. وهذا كقوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالآيات تنفع المؤمنين ويزداد بها إيمانهم وإيقانهم، وأما المعرضون عنها المعارضون لها فلا يؤمنون بها ولا ينتفعون بها. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، وإنما الفائدة في سوقها إليهم ومخاطبتهم بها لتقوم عليهم حجة الله، ولئلا يقولوا حين ينزل بهم العذاب: فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. من قبل أن نذل ونخزى بالعقوبة، فها قد جاءكم رسولي ومعه آياتي وبراهيني، فإن كنتم كما تقولون فصدقوه. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. قل يا محمد مخاطبا للمكذبين لك الذين يقولون تربصوا به ريب المنون، قل كل متربص فتربصوا بي الموت وأنا أتربص بكم العذاب. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، أي الظفر أو الشهادة، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي أي المستقيم ومن اهتدى بسلوكه، أنا أم أنتم، فإن صاحبه هو الفائز الراشد الناجي المفلح، ومن حاد عنه خاسر خائب معذب. وقد علم أن الرسول هو الذي بهذه الحالة وأعداؤه بخلافه، والله أعلم.